رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيد الدكتور في حلقة جديدة على مسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيد، حفظك الله ورعاك. دكتور، نكمل رحلتنا في سورة ياسين، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. صدق الله العظيم. معنى وما كنا منزلين سيد الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. منزلين، نعم. يعني هو كأنه لم يحتاج إلى إنزال جند من السماء ليهلكهم، هم نعم. أتفه من ذلك. بقى السؤال حقيقة: وما كنا منزلين؟ وما كنا منزلين، يعني قسم يذهب إلى أنه ما كنا ننزل في السابق إذا أردنا أن نهلك أمة من الأمم. نعم. لم ننزل عليهم ملائكة لنهلكهم أو جند، وإنما نهلكهم بعذاب، ربنا ينزل عليهم عذاب فيهلكهم بصورة من الصور. لم يحتاجوا إلى محاربة الأمم. ربنا سبحانه وتعالى لما أهلك الأمم السابقة، نعم، لم ينزل إليهم جنودا يحاربونهم. كان الهلك بالعذاب، كان يهلكهم بعذاب، بصيحة، بشيء، بالريح، ريح صرصر عاتية، نعم، بما يذكر طوفان، حجارة تنزل عليهم، نعم، هكذا. أما هل كان يأتي بجنود يحاربونهم؟ لا، لا، لم يأتي ملائكة، ولذلك قالوا: وما كنا منزلين. قال سبحانه وتعالى: احنا هؤلاء لم ننزل عليهم جندا من السماء. هو الحديث عن ماذا معذرة سيد عن هؤلاء القوم الذين ربنا أهلكهم بصيحة، اللي كذبوا المرسلين وقتلوه. قتلوا هذا الشخص، هذا الرجل الذي جاء من يسعى من أقصى المدينة، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. نعم. هكذا لم يمهلوه حتى عاجلوه بالقتل، بالضرب، وحتى القتل، حتى القتل. يعني إذن هنا: وما أنزلنا على قومه، قوم هذا الرجل، هذا الرجل، من بعده، بمعنى من بعد وفاته، من بعد قتله، نعم، من بعد، من جند من السماء ما كنا منزلين. نعم، يعني ما أنزلنا على هؤلاء، ولا هذا شأننا فيما مضى من الزمن، ما يحتاجون. وأنا سأل لماذا الآية، يعني الآية بعد انتهاء حتى المثل الخاص بأصحاب القرية وتكذيب المرسلين والحوارات التي دارت بينهم وبين المرسلين وبين الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، ما علاقة هذا بموضوع التبليغ؟ إذن كيف فعل بهم؟ إذن ماذا فعل؟ ما أنزل عليهم جند، نعم، لكن ماذا فعل؟ كيف عاقبهم؟ ايوه، راح يذكرها، نعم، سياتي كيف عاقبهم. فهو يقول ربنا تبارك وتعالى: ما انزلنا وما كنا منزلين. وما كنا، يعني منزلين. الامر ما يحتاج، لا يعني. لا، هم اتفه من ذلك، اتفه من ان ننزل جنود. يا لطيف. اذا في الماضي لا، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى انزل جنود لنصره نبينا محمد. كنت سأقول لحضرتك، سأقول لهم: هم نزلوا ببدر، في بدر، اذ تغيثون. واذا قال: وما كنا منزلين، ما قال لم ننزل ولا لا ننزل. ما هو كنا منزلين معناها لن ينزل في الماضي، في الماضي على هؤلاء الناس، على هؤلاء الناس وعلى الأمم السابقة. لا يفهم منها معنى المستقبل، بأنه هنالك تناقض، لأنه أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صح، وهذا فاستجاب ممدكم بخمسة آلاف من الملائكة. هذا الكلام على الماضي، يعني وما كنا منزلين في الماضي طبعا، الموضوع تغير مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قطعاً. إذن الكفار مثلا مكة يعني هم من القوة بمكان لدرجة الجنود تنزل إكراما لسيدنا محمد، قلة هؤلاء، لأن يعني هؤلاء محاربة، ذولاك لم يتحاربوا. يعني لاحظ الرسل الآخرين ليس هناك شأن حرب كما فعل الرسول مع هؤلاء، وإنما الرسول ربنا يأمرهم بالخروج ويحل العذاب وينزل العذاب عليه. ليست أحسن. مواجهة. هذه مواجهة، الرسول مواجهة في بدر، مواجهة في أحد، مواجهة غزوات. والله ملاحظة طيبة، ما شاء الله عليك، أحسنت أحسنت صح. يعني من نفس الهاتف. ما حدث حروب مع الأنبياء السابقين؟ لا حروب هكذا لم يحصل. ابدأ من سيدنا نوح، ركب السفينة وذهب ويحل عليهم العذاب، وما بصيحكم بالصيحة وهكذا، أو بالريح، أو بالغرق وهكذا. من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه يعني أوقف العذاب الكوني عليها، أن يهلك الأمة بأسرها هكذا، ومو فقط هكذا وإنما أراد أن ينصر النبي الخاتم ويمكن له في الأرض. الله الله، فكانت له هذه الخصيصة. سبحان الله. لكن المتأمل في هذه الآية سيدي الدكتور، يعني وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يعني من تكرار من قوله ما أنزلنا على قومه بعده مثلا، لماذا من بعده من جند، لماذا من تحديدا؟ هذه من تفيد ابتداء الغاية. ابتداء الغاية. أعطني مثلا بخارج القرآن. يعني لما أقول جاء من بعده يعني على أثره، جاء بعده تحتمل وقت طريق طويل أو بعيد، قريب أو بعيد. الله. أيوة. من قبله متصل به، قبله محتمل قريب أو بعيد. ابتداء الغاية يسموها. يعني دخل زيد من بعد عمرو بخلاف دخل زيد بعد عمرو؟ طبعا من حيث الزمن. الزمن. الزمن. دخل زيد من بعد عمرو مباشرة، بعده مبتدا نسموه مباشرة. ابتداء. نعم. طب ودخل زيد بعد؟ لا تحتمل القريب والبعيد، يجوز بعد ساعة ساعتين يوم تحتمل. الله. أيوة. نعم. تحتمل. من ابتداء الغاية. نعم. ألم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، فوقهم مسافة بعيدة. نعم. وجعلنا فيها رواسية من فوقها. نعم. وخر عليهم السقف من فوقهم. من فوقهم. لماذا في فرصة بين فوقهم ومن فوقهم؟ فوقهم الكل أعلى، الكل عالي. الفوق قد يكون قريب أو بعيد، السقف عادة لا يكون ملاصق. الفوق قد يكون قريبا أو بعيدا، لكن من قريب. قريب بعد. وجعلنا ذكرنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، لم يقل بين أيديهم وخلفهم سدا، حتى ملتصق بهم بحيث لا يتمكن من السير. من بين أيديهم ومن خلفهم. نعم. حتى يمنعهم من السير. صحيح. لا إلى أمام ولا إلى خلف. نعم. ولذلك قال من بعده، يعني لم يمهلهم، يعني عاجلهم بالعقوبة. من بعده أي من بعد قتل هذا الرجل الصالح. لم يمهلهم. يا لطيف. لم يتركهم يعني مدة طويلة، لا، وإنما عاجلهم بالعقوبة. كما سيأتي كيفية العقوبة. كما سيأتي. يعني أنزل العذاب عليهم بعدهم مباشرة. لكن يقول وما أنزلنا على قومه، وما هنا نفية؟ وإنما العقوبة راح تأتي. إن كانت إلا صيحة واحدة. ستأتي. نعم. لم يمهلهم، عاجلهم العقوبة. الله أكبر. نعم. هنا بالآية سيدي يعني يلفت نظر حقيقة، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. كلمة جند بداية لماذا ليست جنود؟ وأنه قد ربنا تبارك وتعالى مثلا في موضع آخر وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا الجمع المختلف، ولماذا ليست ملك مثلا؟ عدة يعني أسئلة فيها. معذرة سامحني، يعني هذه الصياغة معذرة. تفضل سيد. هو أول مرة قال من جند، جاء بمن. نعم. الاستغراقية. نعم. أولا. وما أنزلنا على قومه من بعده، لم يقل جندا، من جند، فجاء بمن الاستغراقية التي استغرقت النفي القليل والكثير. هذه من يسمونها الاستغراقية، بمعنى كثير، أن الجنود كثيرة. لا يعني لم ينزل لا واحد ولا أكثر من. من ما أنزل أساسا أي عدد بالمرة يعني. نعم. من الاستغراقية يعني ما جاءني من رجل، يعني لا واحد ولا اثنين ولا أكثر، يعني ما جانيش عدد بالمرة أصلا. سموه استغراق. ما جاءني رجل، والمقلة يقول ممكن ما جاءني رجل. اي طبعا جاءني رجل غير معنى. في ماذا؟ محتمل لم يجئك رجل واحد بل أكثر. أنا ما أقول ما جاءني رجل، معناها ما جاءني، ربما يكون جاءني اثنان أو ثلاثة أو أربعة. صح صح، لذلك أنت يصح أن تقول ما جاءني رجل بالرجال، لكن لا يجوز لك أن تقول ما جاءني من رجل بالرجال، لا يجوز. خطأ خطأ خطأ في التعبير. ما جاءني من رجل بالرجال لا يصح. استغراقية تنفي كل على الاستغراق. نعم. بينما أنت لك أن تقول ما جاءني رجل بالرجال. أيوة سليم. ففي قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند خلص، يعني لا استغرق. واحد ولا اثنين ولا أكثر من ولا ذلك أكثر. نعم. أما السؤال الآخر اللي تفضلت به أنه لماذا قال جند ولم يقل جنود. الجنود جمع جند. كم جند جمع؟ نعم جند جمع. جند يسموه اسم جنس جمعي. ما معنى اسم جنس الجمع في اللغة؟ نعم عندنا فرق بين الجمع وبين اسم الجنس الجمعي. طيب اسم الجنس الجمعي أوضح لك، يعني اسم الجنس الجمعي عندنا تفاحة نحذف التاء تفاح، صار الفرق بين المفرد بالتاء تفاحات جمع. تفاح اسم جنس جمعي. أيوة الفرق. سليم. تمرة تمر تمرات تمرات تمر أو تمر. جمع ذاك. هذا يسموه اسم جنس جمعي. يفرق بينه، عندنا مواطن اللي كنت سأسأل، سبحان الله تفضل. يفرق بينه وبين المفرد بالتاء أو بالياء، رومي روم روم، زنجي زنج، جندي جند. يفرق بينه بالتاء أو بالياء. أي نعم. إذن جندي هذا مفرد جند اسم جنس جمعي. الجنود جمع جمع جنود جمع جند, جند. وأجناد وأجناد أيضا جمع. جمع الجمع أم جمع؟ لا جمع جمع جمع جند. جمع جند يجمع على جنود وأجناد، يجمع تكسير الاثنين. تكسير نعم طبعا. طيب إذن هذا الجنود والجند المعنى. طب المعنى، لكن سبب الاختيار تفضل. لماذا؟ سليم أنت لو قلت يعني ما جاءني من جند أو ما أنزل من جند هذا لا واحد ولا أكثر وليس الجمع. لا لا لا جندي ولا جنديان ولا ثلاثة ولا أكثر وليس أي شيء من الجمع، ليس مفرد ولا جمع كله. يعني استغراق. طب لو قال من جنود من؟ لا من جنود نفى الجموع، لم ينفي الواحد والاثنين. الله الله. ولو قال من جنود بالفعل يثبت واحد واثنين، ربما يكون ما يثبت من جند، ما يثبت حتى الواحد ما يثبته من جند. لماذا؟ طب قل من جندي من السماء. لا واحد بس أسأقول لك. طيب الفرق بين جندي وجند. انت عندما تقول أنت لو لأن الاسم الجنس الجمعي ينطبق على الواحد والأكثر، هذا من حيث اللغة. في اللغة يعني جند تتضمن معنى واحد أو جمع، وهذا نص عليه. لو أنت في حياتك أكلت تفاحة واحدة وسألتك هل ذقت التفاح، إيش راح تقول لي؟ نعم. أنا قلت لك هل ذقت التفاح، ما قلت لك تفاحة. هذه إجابة خاطئة. لا صح. أنت تقصد الجمع. أنا لا أنا لا أنا ما أقصد الجمع. هل ذقت التفاح؟ نعم. أنت ولا أكلت تفاحة واحدة. صحيح. لكن تفاحات لا تقول لا. أكلت تفاحات أقول لك لا. لا. إنما أكلت تفاحة. نعم أقول نعم. صح. هل ذقت التفاح؟ نعم. هل ذقت تفاحات؟ لا. تفاح يعني لأن الواحد والاثنين كله ينطبق عليه. الله اسم الجنس، هذا اسم الجنس الجمعي ينطبق من الواحد فأكثر. كله يشمله. تمام. فهذا شمله، هو شمل الواحد والكل والجنس كله شمله. صح. هذا اسم جنس جمعي، هذا فشمله كله. ولو قال جندي واحد يحتمل الاثنين والجمع، ولو قال جنود يحتمل واحد. هذا الجند شمله كله. مفرد ثنا جمع. كله شمله عم. ولذلك هم اللغة يقولون لو عاملت روميا واحدا وقيلك هل عاملت الروم تقول نعم. في صورة واحد فقط. نعم. يجوز. يجوز. لأن هذا اسم جنس جمعي ينطبق من الواحد إلى الأكثر. جيد. فهذا اسم جنس جمعي. جمعي. هذا فينطبق على الجميع هذا. الجنس جمع تكسير. فلازم يكون لو نفى يعني ما ينفي الأقل. وبالتالي هذا اختار جند. لو قال جندي واحد يحتمل اثنين وأكثر. لو قال جنود يحتمل واحد واثنين. هذا أعم يشمل. الجند أعم. لا نقول لحضرتك مثلا بصوت بيني وبين حضرتك مثلا. إذا قال جندي واحد يحتمل اثنين فما أكثر. وإذا قال جنود يحتمل أقل. قد لا يحتمل. أما لما قال جند نفى الجميع. يحتمل حتى الجندي قد ينفي الجميع بالاستغراق. لكن هنا نفى أكثر. نفى الواحد. ونفى كل الصور. كل الصور نفاها هنا. صح. ثم أنت عادة لما تتحارب تنزل ترسل جندي واحد؟ لا كثير. طب. ما تقول من جندي أصلا. أما ملكت ربنا كفاية جندي واحد والله. كفاية ملك واحد. كفاية لكن عادة كفاية ملك واحد ينزل الأرض. للمحاربة للمحاربة. ربنا يعني لما نزل لصلاة الرسول أنزل جندي واحد؟ لا. 3000 5000 5000 في في المحاربة ما يعني واحد جندي يركب بذا جند أنسب مكان في مثل هذا هو الجند. ولا تقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا بالجمع مختلفة. نعم. طب ملك لماذا لا قال جند ولم يقل ملك؟ لا هو الآن في مقام المحاربة. مش الجنود ملائكة؟ ما يخالف لكن محاربة. الجنود بشر لو مو بشر الآن لكن في الحرب نقول جنود. صح نقول بشر صح. هذا حرب والله سبحانه. فالآن حرب الله يعني اختيار الكلمة التي تتناسب مع المقام. طبعا مقام حرب تكون جنود. في غير هذا ربما تكون ملائكة. جيد. سماها مناسبة أم ماذا؟ نعم مناسبة يعني ناسب. يعني لماذا قل ربنا تبارك وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده؟ لماذا النفي بما وليس مثلا لم ننزل ما؟ لا لأن ما أقوى من لم النفي على الماضي. ما أقوى من لم طبعا من حي من اثنين يدلوا على النفي في الماضي. صح صح في النفي لكن كل واحد أقوى. هناك واحد أقوى من الآخر. نعم. لم يعني لم نفعل هو نفي لفعل. يعني قل فلان ذهب تقول لم يذهب. ما لم يفعل نفي فعل. أقول لك حضر تقول لم يحضر. نفي الفعل. فعل كتب تقول لم يكتب. طيب ما نفي لقد جواب قسم. لقد فعل لقد كتب. أقول ما كتب تقول ما كتب. ما تقول لم يكتب. جواب قسم هذا. ما نعم يحلفون بالله ما قالوا. كمل. ولقد قال. لقد قال. يحلفون قد. بالله ما قالوا ولق لا ولا مو قد لقد. قد لا لا قد قد قد فيها بلمة. نعطيك ولقد قال. ولقد قالوا. جواب قسم والله ربنا ما كنا مشركين. أيوة. جواب قسم. نعم. هذا ما أقوى من لم. ما من حيث الدلالة أقوى من لم. لما نفي لقد قد فعل نفيه لما يفعل غير هذا. يعني كل تعبير له نفي خاص هذا في اللغة. وبتقول إن العربي سهل الدرس يا دكتور ده. العربي صعب جدا بالمناسبة. لا لا فيه دقة. لو كانت الصعوبة من دون فائدة قل صعوبة. لكن إذا لا نأخذ أي جهاز. جهاز من الأجهزة. جهاز هسه الآن التلفزيون هذا أو الفيديو أو هاي الحاسبات اللي موجودة أو اللابتوب هذا مثلا. اللابتوب أو نعم. أي يعني هذا الموبايل. طيب لاحظ أنت في مختلف. القديم في أمور أولية الآن في صور تطور تطور كثير وفي أمور صعبة. نعم. إذا كانت فيها مزايا. إذا كانت هذه المزايا مهمة فالصعوبة هذه ليست يعني حتى تحصل على المزايا. إذا أنت مستغني عن المزايا ما احتاجها تأخذ أقل. صحيح. العربية مثل جهاز متطور ذي تقنية عالية. جميل هذا التشبيه. يعني جهاز متطور جدا، في امور للمعنى تحتاجها، وبالتالي هي صعوبه بفائده، هنالك فائده من التحصيل. مثل المزيه، مثل الان الاجهزه هاي بالضبط. الاجهزه كيف هاي ما تكون فيها، نعم، فيها هذا. فاللغات الاخرى لا يمكن ان تؤدي هاي المؤدة، لا ما تستطيع. صح، ما تستطيع. كيف ما تفكر يعني، لا يمكن ان تؤديها، ما عاد هذا الطريقه لتأديتها. وهذه معان في الحياه جاريه وكثيره، فكيف نؤديها؟ بالمفردات، بالمفردات، مو فقط مفردات، وانما بالنظام. بالنظام، النظام ليست اختراع مفردات، وانما انظمه في التعبير. سبحان الله العظيم. ثم مساله الصياغه، نفس فكره النظم، طبعا رصف الكلمات جنبها. وهنا يعني حتى نفهم من هذا، او ما ذهبت اليه حضرتك الان بارك الله فيك، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. لماذا السماء وليست السماوات؟ من سبع سماوات. السماء يمكن في اكثر من مناسبه كان فيها كلام. السماء قد تكون واحده السماوات، وقد تكون لكل ما علاك، على اساس كل ما عليك فاظلك، حتى لو لم يظلك، حتى لو لم يظل. والحقيقه حافظتها من بطون الكتب. يقال هكذا. حتى لو لم يظل كل ما عليك فهو سماء. اولم ير الى الطير مسخرات في جو السماء وليس هنالك ظل. ليس هذا، بس يعني المهم ما عليك. نعم. اظلك السحاب مثلا، كان سماء. هذا السقف مثلا سماء. طبعا السماء السحاب. السحاب سماء. السحاب سماء. أنزل من السماء ماء. أصلا من السحاب. طبعا. من السحاب. طب لا، السماء ك يعني كسماء، من السماء الأولى والثانية والثالثة. إيه. هذا واحدة السماوات. هذا واحدة من السماء. ولذلك السماء هي أعم من السماوات، لأن تشمل السماوات وغير السماوات مما علا وارتفع. يشملها كلها. أأمنتم من في السماء؟ صح. ما يعني أن يخسف بكم الأرض. ما عامة، كلمة السماء عامة. إذا السماء من حيث الدلالة أعم من السماوات. السماوات السبع إشارة إلى السماوات السبع بعيونهن. باطباق. نعم. إنما السماء تشمل السماوات السبع وكل ما علينا. كأنما يصعد في جو السماء. ألم يرى طول سخرات في جو السماء. الله. كلها عامة. عام هذا. ماذا نفهم من هذه الآية دكتور كده، من جند من السماء، أنها سموات كثيرة أكثر مما نتصور، الجند كثير، من أي مكان، من أي مكان، من ليس فقط منها، من أي مكان ما أرسل. الله، من أي مكان منها. الله أكبر. ليس تحديدا إلى السموات السبع الطباق هذه، من أي مكان من هذا بلا أرسل. نعم. ما عدا الأرض لم يرسل. من أي مكان. الله أكبر. طب ما الحاجة إلى ذكر السماء أصلا؟ يبقى الإنزال يبقى منين في السماء؟ معذرة يعني. لا. ما الحاجة إلى ذكر السماء أساسا؟ هو يعني لا فيها حقيقة أمران حقيقة. تفضل. الأمر الأول هو لم ينزل جندا من السماء، لكن أهلكهم بصيحة من السماء. الصيحة من السماء. بس من السماء أصلح بهم. وصيحة ليست من الجند أيضا يعني. ليست من الجند، يعني الملائكة المحاربين. الملائكة المحاربين. لا. ليست. والصيحة من السماء. والصيحة كانت إلا صيحة. فهو لم ينزل جندا من السماء. نعم. لازم، لكن أهلكهم بصيحة من السماء. هذا أمر حقيقة. طيب. لكن هنالك لو حذفنا من السماء. إيش راح يصير؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين. لا، أصلا هذا المعنى لا يستقيم. لما؟ لأن هو نفى كل إنزال سواء كان من السماء أو غير السماء، ولا لا؟ فهذا التعبير. نعم صحيح. نفى كل إنزال بالماضي، من السماء ومن غير السماء، من الماضي إلى زمنه. سليم. مو كل الماضي نفى؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين. ما نفى كله؟ كل سليم. هو الإنزال هو كل نزول من مكان عالي يسمى نزول. من حيث اللغة. اللغة. تمام. طيب بتقول نزلت من السطح؟ نعم. ولا لا؟ من علو الى سفل. مو هكذا؟ مو هذا النزول هذا؟ سليم. طيب هو حصل نزول كثير، جيش ربنا ينزل يعني جيش على ناس على ناس يقاتلهم. من كل اذا نزلوا من مكان عالي صار نزول. شلون ما كنا منزلين؟ اوه الله، كيف يكون؟ تعبير لا يمكن. يعني كان يأجوج ومأجوج ينزلون من الجبل ويفسدون في الارض. ولا ما صح؟ صح. ربنا سبحانه وتعالى يبعث ناس على ناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قد يأتي من مكان مرتفع على من مكان عالي صار نزال. كيف يكون وما كنا منزلين؟ الله لا يصح أصلا. إذا نحن نفكر في اتجاه واحد فقط من حيث الكلمات، فنرجو المعذرة، لكن بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. يعني نأخذ فصل بسيط، نواصل معك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. نجدد لكم التحية، ومعا نجدد تحياتنا بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي في لمسات بيانية. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا بك، بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك. في قوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لماذا من بعده؟ يعني وقل مثلا: وما أنزلنا على قومه وما كنا منزلين. وأصلا لو حذف أي قيد من القيود يكون التعبير يمكن فيه خلل، يعني فيه اختلال من حيث المعنى. نعم. يعني لو حذف على قومه راح يختل المعنى. يعني لو قال وما أنزلنا من بعده من جند من السماء، أو ما قال على قومه، يبقى نفى الإنزال عن الجميع. عن الجميع. هذا لم يصح، لأنه أنزل فيما بعد في زمن الرسول. صح. أنزل فيما بعد. وكأن على قومه تخصيص بفترة زمنية معينة. من بعده، هو أصلاً من بعده، والقصد معاقبة قومه. إذا قال من بعده ما راح نفهم العقوبة بسبب قتله. هي العقوبة بسبب قتله. والقول وما أنزلنا على قومه وما كنا منزلين. ما هو القصد أنه بيان العقوبة بسبب قتل هذا الرجل. يقرن هذه بتلك. الله ما راح يبين أنه هذا عقوبة. طبعا. من بعده من جند من السماء. لماذا من جند من السماء؟ يعني لو حذف من جند. راح يصير بالله المعنى. وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء. من السماء. مو فقط راح في كل إنزال من السماء. وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء. مو فقط في الجنود، في كل إنزال. كل الإنزال. سواء خير أو شر، عقوبات أو عقوبات أو غير عقوبات. صح. الرب قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل القرية رجزا من السماء. نعم. زين، كيف إذا هو كيف يقول هذا؟ لو حذف من جند، من جند لا لم يصح، منع الإنزال بكل أشكاله وصوره. حتى المطر هو إنزال أيضا. المطر مو ينزل من السماء؟ ينزل من السماء ماء. نعم. أنزل من السماء ماء. صحيح. ما كذا. نعم. معنى أنه لم ينزل شيء، وهذا أصلا لا يمكن، لا يستقيم. سبحان الله العظيم. نعم. لا يستقيم. نعم. يعني الآن لو حذفنا على قومه لا يستقيم، لو حذفنا من بعده لا يستقيم، لو حذفنا من جند لا يستقيم، لو حذفنا من السماء لا يستقيم. لا تستقيم إلا هكذا. إلا هكذا. إلا هكذا. يعني يصير اختلال بالمعنى. كل كل كل حذف يؤدي إلى اختلال بالمعنى. يعني هذه الآية مرادة هكذا لكي تدل على هذه الدلالة تحديدا بكل جزئياتها. ولو حذف منها كلمة واحدة تغير المعنى تماما. مو فقط لا يصح. لا يصح. أحسن. لا يصح. لا يصح. مو فقط يتغير. لا يصح. سبحان الله. يعني عندما يكون هناك تكرار من بعده من جند من السماء. من خلاص احذف. يعني والعرب تكره الأمثال وتولي الأمثال من هذه يعني. من هذه من غير هذه من جند. هذه من استغراقية. هذه من ابتدائية. كل واحدة لها دلالة. إذا كان حرف الجر من حرف الجر من له أكثر من دلالة. دكتور يعني عملية ربما تزيد اللغة تعقيدا وشق حقيقة المشقة في تحصيله. لا سبحان الله. هل مطلوب من كل أحد أن يلم أن يكون ملما بهذه القواعد؟ لا لا لا، يعني هو إذا قصد التعلم النطق، سلامة النطق في الصف الخامس ابتدائي سادس ابتدائي كافي عليه يتعلم النطق بصورة سليمة. خامس ابتدائي جيد بصورة سليمة. نعم. أما إذا أراد أن في جزئياته يتبحر هذا أمر آخر، متخصص يحتاج إلى بعض المشقة أيضا. يعني اللغة ليست سهلة المنال لكل أحد. في كل شيء ينبغي أن يبحث، يعني هناك جهد. صح. في كل علم لا بد أن يكون هناك بذل جهد، ولا يأتي جهد بلا علم بلا جهد كيف؟ لا مستحيل، لا يمكن. صحيح. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة، يعني أولا بداية ما اسم كانت؟ إن كانت إلا كانت ماذا إلا صيحة؟ اسم كان، وتعلمنا منكم أن كان لها اسم وخبر. صيحة خبر منصوب باعتبار منصوبة. فأين اسمها؟ يعني ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة، مفهومة من السياق واضحة. هو السياق سياق محاربة، واضح أنه سياق تحدي ومحاربة ومعاقبة هؤلاء الذين على قتلوا الرجل. فقال إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني إن كانت العقوبة وإن كانت الأخذة أخذهم. هل يجوز في اللغة أن نحذف اسم كان مش اسم هذا أصلا؟ ليس حذف، إنما استتار للظهور، دلالة المعنى عليه. دلالة المعنى لو يقول اسمها محذوف مستتر. مستتر تقديره هي. إن كانت هي نعم إلا صيحة واحدة. نعم. إلا صيحة واحدة. نعم. ونفاها بإن وما نفاها بما. سأسأل نعم لم. لأن إن أقوى من ما بالنفي. قلنا أنه ما الآن ما أقوى، أقوى من لم. ما أقوى من لم. وإن أقوى من ما. طبعا أقوى من ما قطعا. القرآن وإن طائفتين من المؤمنين. ذيك شرطية ليست نافية. إحنا نتكلم عن نافية. نافية. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تثبت واحد ملك. يا خاطر نقول ما هذا إلا ملك. إذن إن أقوى. في النفي أقوى من ما، وما في النفي أقوى من لم. ما أنتم إلا بشر وما أنزل إن أنتم إلا تكذبون. هكذا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن أقوى من، يعني هي درجات خط بياني في التعبير هي. الله أكبر. تمام. معنى صيحة ماذا دكتور؟ صيحة يعني صوت صوت شديد جدا يأتيهم بحيث يأخذهم هكذا يصرعهم صوت يهلكهم. نعم. صيحة تهلك تقتل. لا إله إلا الله. إذا كانت تقتل صيحة قوية تقتل. نعم تقتل. ما إعراب واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة؟ وما هذه الواحدة يعني؟ وصيحة كافية، وقال صيحة كافية. هذا نسميه نعت مؤكد. نعت مؤكد. مؤكد. يعني النعت قد يكون مبين، قد يكون مؤكد، قد يكون له يعني أغراض. نعم. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وإلهين كم واحد؟ اثنين. إنما هو إله واحد. هو إله واحد. أمس الدابر لا يعود. أمس الدابر. هو أمس الاثنين ده أمس يدل دلالة. إذن هذا يسموه نعت مؤكد. طيب. واحدة نعت مؤكد للصيحة. صيحة واحدة. لماذا الواحدة؟ حتى بيان بالغ قدرة الله وبيان هوانهم وضعفهم بحيث لم يحتاجوا إلا صيحتين مثلا ثلاث صيحات. هي صيحة واحدة كافية. كافية في إهلاكهم. الله. بيان الله. هوانهم وضعفهم. وبيان بالغ قدرة الله. صحيح. ولو قال إن كانت إلا صيحة واحدة صيحة متأكد طيب وبدون واحدة يعني مفهوم منها إحنا لازم نلغي التوكيد يعني معنا مثلا يعني معذرة يعني خارج القرآن ما إذا ألغينا التوكيد مثلا الذي نفهم منها صيحة واحدة أيضا التوكيد نحتاجه في أمور كثيرة يعني حسب السياق نعم قد يقتضي السياق أنه نأكد السامع ما يتصور أنه صيحة تهلكهم وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة تقول له وحدة كل وحدة يعني لنفي أي شبهة عند السامع مثلا أنها صحيحة واحدة واحدة يعني. زالت الريب، زالت كل شيء من ذهنه. وجميل بارك الله فيك، وما أبديته من معنى الآن حقيقة الآن فهمت أنهم أهون على الله سبحانه وتعالى يعني من صيحتين. يعني كلمة حتى واحدة تؤكد هوانهم على الله عز وجل. سلم يا رب. طب يا رب واحدة نعت مؤكد، وقلنا وهذه الواحدة صحيحة كافية. فإذا هم خامدون، يعني الفاء هنا حضرتك لماذا الفاء ولم يقل إذا هم خامدون؟ هو جاء بالفاء وإذا الفجائية. يعني على سرعة هلاكهم، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وإذا تفيد المفاجأة، فيعني رأسا أهلكوا. معذرة، ترتيب وتعقيب يعني هذا خلف هذا مباشرة بنفس الترتيب مباشرة، لأن لا يتخللهما شيء آخر. لا، صيحة فخامدون هكذا. يعني هذا ما يؤدي أي حرف لو جاء ثم في التراخي. ومن آيات التراخي أزدمن مدة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. كم فرق الوقت بين التراب كثير كثير وقتك طويل. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. بعد القبور يعلم الله سبحانه وتعالى. وهكذا صحيح. فإذا هم خامدون يعني رأسا. الواو لا تفيد هذا. في أماته فأقبر، في قول أماته فأقبره أن أقبره بعدما أماته مباشرة، ترتيب وتعقيب لا تراخي ولا فترة زمنية. ما في تراخي. طب هنا فإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم، ما هي إذا أيضا فجائية. لكن الفجائية ليست هذا، لا تقدر التعقيب. إذا لا تدل على ما تدل عليه الفاء. لا، تدل المفاجأة لكن لا تدل على التعقيب. أحسنت، جيد. نعم. نعم. لو جاء بالواو لا تنفع هنا، لو جاء بثم لا تنفع، لا تدل على المعنى المراد. الواو ما أيضا ليس التعقيب. ليس التعقيب. ليس والمراد هنا التعقيب. نعم. لماذا الخمود وليس الهمود مثلا؟ على السؤال بارك الله فيك. نتعلم منكم سيدي. طبعا هو قال خامدون إشارة إلى سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم كانطفاء السراج. سلم يا رب. سراج بسرعة. نعم. هو مأخوذ من خمود النار. الخمود. نعم. الخمود مأخوذ من خمود النار، وهو سكونها وانطفاء لهبها، ذهاب حسيسة. هذا معنى الخمود. الخمود ذهاب اللهب. نعم. سكون اللهب وذهاب الحسيس، لكن يبقى الجو. والحسيس ماذا؟ يعني حرفا لا يسمعون حسيسها، صوت مالها، صوتها. أي أحيانا بالنار لطيف. فذهاب اللهب هكذا سموا خمود. أبوها الهمود. الهمود انطفاءها انطفاء كامل، والخمود قد يأتي مع الانطفاء. إذن خمدت النار خمودا إذا سكن اللهب وبقي الجمر. تمام. بقي هي ملتهبة مثلا، راح اللهب. لا، لكن الجمر موجود. الجمر بقي هذا الخمود. الخمود. طيب. وقد يأتي الخمود بمعنى يعني انطفاءها، قد يأتي، لكن الأصل هو ما ذكرت في اللغة. خمدت النار أي سكن لهبها. طب وهمدت؟ وبقي جمرها. همدت لا، انطفأت وماتت. طيب. هذا الهمود. من حيث اللغة. من حيث اللغة. طب يبقى إذا الاستخدام. تفضل. والخمود قد يأتي في اللغة بمعنى الهمود. قد يأتي. لكن الأشهر ما ذكرت أن الخمود هو انطفاء اللهب، سرعة انطفاء. بقاء الجمر. الهمود لا، إذا أطفئ جمرها. طب ماذا نفهم من هذا في فهم هذه الآية الكريمة؟ فإذا هم خامدون بسرعة، يعني لأن الهمود لا يعني السرعة، قد تحتاج وقت طويل. الله أكبر. خامدون يعني بسرعة هكذا، ما أخذوا وقت رأسا. الهمود يستغرق وقت حتى تنطفئ تموت النار. هذا واحد. إذن أول شيء اختار الخمود إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع. نعم. هذا أمر. تمام. والأمر الآخر أن حركتهم وأصواتهم، لأن أيضا يقال خمد القوم إذا سكتوا. تمام. خمد القوم إذا سكتوا. سكتوا نعم. إشارة إن حركتهم وأصواتهم بعد الضجيج والهذا لا تسمع لهم صوت. سبحان الله. الأمر الآخر حقيقة هنالك أمر اختيار الخمود مناسب للصيحة. لو كان في مكان ضجيج وصخب وصوت، ما الذي يقطع هذا الصوت؟ لازم صيحة أعلى منهم. صح. فجاء الصيحة أسكتتهم وأخمدتهم، صيحة عالية بينما هم في ضجيج وبعد قتل الرجل وما إليه من ضجيج وجلبة وضوضاء وما إلى ذلك. نعم. وصوت هذا، فجاءت صيحة أخبدتهم أعلى من صوتهم. هذا أمر. الحقيقة قسم يعني يرى أن في اختيار الخمود إشارة إلى البعث. بمعنى؟ البعث يعني القيامة. لا يعني ما كيف نفهم هذا؟ الخمود يقول لك لا يعني الفناء. بقى. والإنسان يعني ذهاب اللهب والحرارة. نعم. والإنسان عندما يموت يبقى روحه. الروح. وأنا يعني معذرة عايز يعني أود أن أفهم علاقة الخمود بأن الصيحة صرعتهم. ولو قال هم فيها همدة أيضا نفهم نفس الدلالة. لا. وترى الأرض هامدة. خمد معناه سكت. سكت مش نعم. ليس مات. ليس بالضرورة. جيد. أنا فهمت أنهم ماتوا صورة ماتوا. مو قد تأتي بالمعنى لذلك جماعة كلها جماعة. يعني اختار الوصف الذي هي همدة فيها تحمل معنى الموت. موت. موت. موت. وصار الأرض هامدة. ماتت. فإذا أنزلنا عليها همدة النار ماتت. الله أيوة. خمدت سكنت يعني. خمدت سكنت. همدت ماتت. نعم. أطفئت. أما خمدت لا. لا تحتمل معنى الموت والإطفاء. فيعني الإنسان عندما يموت روحه راح تخرج. صحيح. مو هكذا؟ سليم. إذن هو إشارة إلى البعث. قال خامدون. نعم. لم يقل هامدون. هامدون. لأن لهم لم يصيروا رماد يعني هكذا وذهبوا وإنما بقيت أرواحهم. نعم. ثم حقيقة من ناحية الفنية اختيار الخمود على الهمود. يعني صورة الجمر الذي يغطيه الرماد وهذا الخمود سليم بقى جمر يغطيه الرماد نعم. مو هكذا هذا أشبه بحالة الجثة التي يعلوها تراب القبر. الجثة موجودة يعلوها سليم أشبه في هذا الرماد مثل أشبه بجثة يعلوها تراب القبر. نعم. هذه النار يعلوها الرماد وهم يحترقون في داخلها. سليم يا رب. هؤلاء الخامدون هم يحترقون في داخل هذا الرماد يحرقهم ربهم فيها. سلم يا رب. اللهم اجلنا من رب العالمين. ناخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم اختي رزا. السلام عليكم اخونا النازل. مرحبا. الو كيف الحال سيدي؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا سيدي. سيدي الكريم أحييكم سيدي المقدم. حياك الله وبيك سيدي. بارك والدكتور الفاضل فاضل وأقول له أنت لا تأتي باللغة وإنما تأتي بالحكمة. ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليكم. آمين. ولك سيدي. سيدي لدي ثلاثة استفسارات. نعم. من سورة الواقعة. الأول وبارقة وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. صح. هنا العطف بالرفع وليس بالجر. هي أولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. حور. هي أولا. ثانيا الله تعالى يقول ثم أنكم أيها الضالون المكذبون وفي آخر السورة يقول فأما إن كان من المكذبين الضالين. ما هو السر في التقديم والتأخير هنا وهنا؟ الأمر الثالث أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه اللام. أما في بعد آيتين يقول أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه بدون اللام. فأرجو توضيح هذه الأمور وجزاكم الله خيرا عن الأمة كلها، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك سيدي يا أخي عبد العزيز. فقط نجاوبك عن العطف لأن هذا لغة، والسابقون طيب. السابقون أولئك المهتدون. يطوف نعم. في وحور عين. اي نعم نعم. هو وفاكهة هذا يطوف عليهم الولدان بأكواب وأباريق والكؤوس، لكن لا يطوفون عليهم بالحور. صح. لا يصح العطف هنا على هذا، وإنما هذا جزاؤهم وحور العين. وحور هذا جزاء. جزاء هذا وليس هو. لا يطاف بالحور العين. لا يطاف بالحور العين، يعني ليس مثل الفاكهة أو الشراب أو شيء. يعني. نعم صحيح بارك. بعدين إن شاء الله نتكلم فيها وفي، لكن على السريع هذا. بارك الله فيك، أحسن الله عليك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودة بس من تونس. نعم. أريد وأنا أعيد سؤالي الذي سألته المرة الفائتة فوجئت بالرد. فلما كنا متحضرا زينا يعني للسؤال. تفضل سيدي. سيدنا إبراهيم ولوط الموقف كان في الحجر، في سورة الحجر. نعم. يقول عز وجل بسم الله الرحمن، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. نعم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. تمام. فلما جاء لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون. صح. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. تمام. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون الآيات. يعني أردت أن أسأل لماذا في أول الصورة الملائكة سلمت على سيدنا إبراهيم ثم لم يرد السلام، واستغرب يعني قال إنا منكم وجلون يعني معنى الوجول. نعم. ثم رغم أنهم بشروه وقالوا له سبب لمجيئهم أعاد سؤالا آخر أو زاد سؤالا آخر وقال وما خطبكم أيها المرسلون، يعني استغرب لمجيئهم بتلك الطريقة. صح. تمام. وفي لوط نفس الشيء لكن لم يسلموا عليه وأخبروا بأنهم جاءوا بعذاب على قومه. حاضر. يعني نريد بيانا يعني لهذه الآيات. حاضر سيدي حاضر. إن شاء الله. حاضر. بارك. وسؤال آخر إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي بإذن الله تعالى. سؤال آخر سيدي. تفضل سيدي تفضل. نعم. في سورة مريم. نعم. قال رب العزة فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. يعني أمرها سيدنا عيسى بوحي من الله عز وجل أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ولكنها أشارت فقط. هل أن الإشارة تدل على أنها قالت أم غير ذلك؟ الإشارة تدل على القول يعني؟ لا. طيب حاضر. إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. سؤال آخر. اتفضل سيدي. نعم. فيما يخص الاستعاذة والبسملة. فيما يخص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وبسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاستعاذة واجبة وفرض قولها قبل قراءة القرآن أم ولكنها لم تكتب في المصحف ولا تكتب حتى في رسائل الملوك والصحابة والرسل، بينما بسم الله الرحمن الرحيم ربما هناك من يبدأ حتى بالقراءة بالاستعاذة فقط إلا في مواضع خاصة، يعني إلا إذا ابتديها في الآيات باسم الله أو شيء مثل هذا. يعني بيان في ما خص إعرابيتها من حيث اللغة هذا سؤال بصار سؤال فقهي يعني يذهب إلى الأخوة المفتين عندنا. سنحيله بإذن الله تبارك وتعالى البرنامج تواصل بالحق وشريعة النور بإذن الله تعالى. حاضر. شكرا سيدي بارك الله فيك أخو عبد البسط من تونس. إلى الكويت أخونا الجليل عبد المحسن. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد، كيف الحال؟ الله يرضى عليك سيدي، الحمد لله. بارك الله فيك يا دكتور، مشتاقي لك يا دكتور فاضل. الله يبارك فيك، يحفظك. الله يبارك فيك. أنا سؤالي من شقين، شق عام وشق خاص. الشق العام إن الله سبحانه وتعالى في القرآن عموما يذكر جرائم البشر أو ذنوب البشر عموما، ثم يضع ما يصف يعني إذا صح التعبير استثنائية التوبة. على سبيل المثال في سورة البقرة، إن الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكسبون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لاحظ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في سورة النساء قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. وفي سورة الفرقان أعتقد في فرقان صح، إن الذين لا يدعون مع الله إلى أخ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الآية، وبعدين يذكر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. أو آخر الفرقان ولا أي. فالملاحظ أنه مرات يعني الله سبحانه وتعالى يذكر الذنوب وهذا ثم يضع التوبة، حتى بسورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فنريد أن نعرف يعني بأي مناسبة يعني الله سبحانه وتعالى يضع التوبة هنا. في بعض الحالات لا، يتوعد ووعيد وإلى آخره، بعدين يضع التوبة في أماكن في السورة. ما هي المناسبة بذلك؟ يعني في السور لا، في السور نعم توضع. وانا لم استحضر الصور التي ليس فيها يعني طويله كثير. نعم. والدكتور فاضل عارف هذا السؤال من شكل عام. من شكل خاص الصوره الوحيده اللي لاحظت انه فيها حاول اتصل بنا سيدي الى الاردن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا سيدي، اهلا فيكم. استاذ بدي اسال الدكتور الكريم لو سمحت. معك سيدي تفضل. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم نعم. والآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إيش تفسيرها وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ حاضر، أشكرك وأشكر الدكتور الكريم. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك، بارك الله فيك. بهذا السؤال نصل إلى ختام هذه الحلقة. شكرا سيدي، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.